صلى الله عليكم، صليت سنة بعد صلاة المغرب، فأتى شخص يريد أن يصلي صلاة المغرب فصلى معي، ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ هل أمنعه أم أكمل؟ لا أكمل ولا حرج، لأنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.